قال رحمه الله: قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وهذا الكلام يعني قوله أفغير الله أبتغي كلام مستأنف مبتدأ وارد على إرادة القول، وكأن الله يقول لنبيه محمد: قل لهم يا محمد كيف أضل وأميل إلى زخارف الشياطين وأبتغي غير الله حكما، وهو أبلغ من الحاكم الحكم عندهم. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه هو على معنى القول وارد على إرادة القول: قل يا محمد لهؤلاء كيف أضل وأميل عن الحق وعما أنا عليه إلى هذه الزخارف وإلى هذه الأباطيل وإيحاء الشياطين وأبتغي غير الله سبحانه وتعالى حكما. وأمره جل وعلا أن ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينهم أو بينه وبينهم حكما من أحبار اليهود أو من النصارى ساقفة النصارى فيما اختلفوا فيه، فأمره أن يجعل الله الحكم بينه وبين أهل الباطل والحكم بينه وبين خصومه، وأن لا يرضى بحكم غير الله سبحانه وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما، هم يريدون يحاكمون كما يقول بعض أهل التفسير إلى أحبار اليهود وإلى ساقفة النصارى، فأنزل الله سبحانه وتعالى أن ينكر عليهم هذا التحكيم وأن ينكر عليهم ما طلبوه من أن يجعل بينهم وبين حكما من أحبار اليهود وساقفة النصارى، فقل لهم: لا، نرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل جل وعلا، وهو الذي يفصل في الأمور لعلمه سبحانه وتعالى بحال الأمور وواقع الأمور. فأنزل الله هذه الآية على نبيه إنكارا على الطالبين للتحاكم لليهود وللتحاكم للنصارى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أنزل القرآن الكريم سبحانه وتعالى، أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا واضحا مستوفيا لكل قضية، فلا نحتاج لليهود ولا نحتاج للنصارى، فهو الحكم سبحانه، وأنزل علينا كتابا عظيما وهو القرآن مفصلا لكل شيء، ما من قضية يحتاج إليها إلا في القرآن تفصيلها جميع القضايا. والذين آتيناهم الكتاب أي المعهود المعلوم من التوراة والإنجيل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. فهؤلاء اليهود والنصارى أهل الباطل وإن أظهروا يا محمد الجحود والمكابرة فإنهم يعلمون أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا وأنك رسول من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تكونن من الممترين أي لا تشك في هذا الأمر. هذه الحقيقة أن أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب يعلمون أن ما أنت عليه هو الحق، وأن هذا المنزل عليك وهو القرآن يعلمون أنه أي القرآن منزل من ربك متلبسا بالحق، بالحق حال أي متلبسا بالحق، فهم على هذا ولا تشك في هذا الجانب. هذه الحقيقة وهذا هو الواقع، أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من عند الله عليه وأنه متلبس بالحق وهو الحق لأنه من عند الحق سبحانه وتعالى، فلا تمتري في هذا الأمر، هذا شيء واضح جلي. أو يكون فلا تكونن من الممترين أي لا تشك فيما أنزل عليك فهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى، وكلام الله جل وعلا فيه حكمه وفيه إخباره الحق كما سيأتي معنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فلا تمتري في هذا. ويكون التعريض بالأمة وأما هو فلا شك عنده عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الحق، أي القرآن الذي أنزله الله عليه، ما عنده شك في هذا عليه الصلاة والسلام. ولكن فيه تعريض بأمته أنهم لا يشكوا فيما أنزل الله على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية عظيمة جدا. أفغير الله أبتغي حكما، فإذا حاكمك أحد إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه يحاكمك إلى الطواغيت، وهذا لا يجوز الرضا به، بل يجب على الشخص أن يتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، واجب عليه وجوبا. فإن الله هو الحكم الحق، الحكم العدل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن مفصلا لكل قضية. والذين آتيناهم الكتاب هؤلاء الطواغيت الذين يدعونكم إلى الكفر بالله من أهل الكتاب، يدعونكم إلى الشر وإلى التمرد وإلى الانحلال وإلى المروق عن الدين، يعلمون أنه هذا الذي أنزل عليكم هو الحق لا مرية فيه، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإلا هم يعلمون أن هذا هو الحق. فلا تكونن من المترين أيها المسلم في هذا الحق الذي أنزله الله على نبيه، والخطاب للنبي والمقصود به الأمة، تعريض بهم على القول بأنه لا تكونن من المترين في القرآن الذي أنزل على محمد، فيكون الخطاب لنبينا وفيه تعريض بالأمة، أو يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو المقصود. فلا تكونن من المفترين في هذا الأمر الذي عليه أهل الكتاب أن ما أنزل عليك هو الحق، فهذا يقين لا شك فيه. ثم قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والمراد بذلك الوعد الوعيد، أي أن الله سبحانه وتعالى قد أتم وعده وأتم وعيده جل وعلا، فظهر الحق وانطمس الباطل، وهذا شيء معلوم أن الله قد أتم الوعد وأتم الوعيد، فأظهر الحق جل وعلا وانطمس الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق زهق الباطل. والمراد بالكلمة هنا أو الكلمات هو القرآن، وهذا قول لبعضهم، قول لبعض أهل العلم أن المقصود به ليس الوعد الوعيد، وإنما المقصود به القرآن، أي لا أحد يقدر على تحريفه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، على القول الثاني أن المقصود به القرآن، أي أنه لا يتمكن أحد من تحريف القرآن وتبديل القرآن كما فعل بالتوراة والإنجيل، فنالتها الأيادي العادية والمحرفة فحرفتها. وأما القرآن فالله يقول: وتمت كلمة ربك، فإذا قصد في القرآن تمت، أي أنه لا يمكن أن يحرف، وإذا قصد به المعنى الأول فهو واضح أيضا، تمت كلمة ربك من الوعد والوعيد، أي قد أتم الله وعده وأتم الله وعيده سبحانه وتعالى. وقوله وتمت أي بلغت الغاية، تمام الشيء بلوغه الغاية، تمت كلمة ربه بلغت الغاية هذا، فلا أحد يستطيع أن يحرف القرآن، وهكذا وعده ووعيده قد تمه سبحانه وتعالى صدقا وعدلا، أي تمام صدق وتمام عدل، قال قتادة: صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، وقال غيره: صدقا فيما أخبر عن القرون الماضية والأمم الخالية وعما هو كائن إلى يوم القيامة، وعدلا فيما حكم من الأمر والنهي والحلال والحرام وسائر الأحكام، كلها معاني جميلة، صدقا وعدلا. قتادة يقول: صدقا أي فيما وعد جل وعلا وفيما حكم، وعدلا فيما حكم، صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، وقيل صدقا فيما أخبر عن القرون الماضية والأمم الخالية وعما هو كائن إلى يوم القيامة، صدقا وعدلا فيما حكم من الأمر والنهي والحلال والحرام وسائر الأحكام، كلها عدل لا مبدل لكلماته، أي لا خلف فيها، ولا أيضا كذلك مغير لها، ولا مغير لما حكم به سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلماته، فلا يخلف الله سبحانه ما وعد جل وعلا، ولا يغير أيضا سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يغير ما حكم به جل وعلا، ولا مغير لحكمه، وهو السميع العليم، السميع لكل مسموع، العليم بكل معلوم. ومنها التحاكم، ومن هذه المعلومات التحاكم والحكم. فقوله السميع أي أنه سميع بكل مسموع أو لكل مسموع، وعليم لكل معلوم. فالمسموعات كلها يسمعها الله فلا يخفى عن سمعه شيء، والمعلومات كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه معلوم من المعلومات. فما أعظم سمعه وما أعظم علمه جل وعلا، وهو السميع العليم. اسمان الله تضمنان صفة من صفاته العظيمة، صفة السمع وصفة العلم، وعلمه أحاط بكل شيء، وسمعه سبحانه وتعالى يسمع كل مسموع، فلا شيء يغيب عنه من المسموعات ومن المعلومات ومن المبصرات، كلها يبصرها ويعلمها ويسمعها من هذه الأشياء التي تبصر والتي تسمع والتي تعلم، لا تخفى عليه سبحانه. ثم حذره من طاعة المنحرفين وإن كثروا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا نهي لله سبحانه وتعالى، أو نهي من الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فأخبره جل وعلا أنه إذا رام طاعة أكثر الناس فإن هذا هو الضلال بعينه، فيضلون عن الحق ويبعدون عن الحق، والحق لا يكون بيد الأكثرين، الحق لا يكون بيد الأكثرين، وإنما يكون غالبا بيد الأقلين، وهم الطائفة المنصورة والطائفة التي لا تزال عن الحق. فلا يكون الحق بيد الأكثرين، هذا هو الأصل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فيحذر الشخص من طاعة هؤلاء المنحرفين وإن كثروا في المجتمع، فإن الحق إنما يكون بيد الأقلين كما جاءت الأدلة بذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذه آية فيها تحذير من طاعة المنحرفين وإن كثروا في المجتمع، فهم على ضلال وهم على انحراف. وفيها تنبيه أيضا كذلك إلى تحري الحق وإن كان أهله قليلين، فلا ينظر الشخص إلى الكثرة وإلى القلة، وإنما ينظر إلى الحق، فمن كان معه الحق أخذ به واتبعه والتزمه، وإن تطع أكثر من في الأرض، فيطيع صاحب الحق وإن كان قليلا. وأما أنه خرج الجهة الفلانية بالموافقة وهذه الجهة الفلانية خرجت بالمخالفة أو المخالفة، هذا ما هو صحيح. فمن كان معه الحق فيؤخذ به، ربما يكون في بعض الأمور التي فيها مفاسد على الأمة وفيها ضياع للأمة وفيها بذرة شر تفتح باب شر على أهل الإسلام، فيخرج بعض الناس بالموافقة فيه وأنه ما فيه شيء، وبعض الناس يخالفهم ويقول هذا ما هو صواب، والصواب كيت وكيت وهذا خطأ. فننظر مع من الحق ومن هو الذي أقرب إلى الحق، فيؤخذ بقوله وإن كان قليلا. ولا ينظر الشخص إلى هؤلاء الذين وإن كان بعضهم من أهل العلم لا يلتفت إليهم. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل أفغير الله، فيه إضمار، أي قل لهم يا محمد أفغير الله، كما تقدم أنه كلام مستأنف وارد على إرادة القول، فهو على معنى قل يا محمد لهم كيف أضل وأميل إلى زخارف الشياطين وأبتغي غير الله، هذا بعيد لا تطمع فيه. فينبغي للشخص أن لا يطمع أعداءه فيه، يعني يدخل عليهم اليأس تماما، هذا لا تفكر فيه. يقول لهم أنني أترك حكم الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب فيه التفصيل لكل القضايا، وأسلك زخارف القول، وأتبع زخارف القول، وأضيل وأميل إليها، هذا لا يطمع فيه أعداؤنا. وما هو الاستفهام هذا أفغير الله؟ هذا الاستفهام ما هو؟ إنكاري. نعم، استفهام إنكاري وليس استخباري، يطلب خبرا، بل هو إنكار عليهم هذا المطلب. قال فيه إضمار، أي قل لهم يا محمد أفغير الله أبتغي أطلب حكما قاضيا بيني وبينكم. وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل بيننا وبينك حكما، فأجابهم به، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا فيه أمره ونهيه، مبينا فيه أمره ونهيه، يعني القرآن. وقيل مفصلا أي خمسا خمسا وعشرا عشرا، كما قال لنثبت به فؤادك. وينظر من مقصود بعوني خمسا خمسا وعشرا عشرا، كما قال لنثبت به فؤادك. وقوله الذين آتيناهم الكتاب، يعني علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل، وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب، وقال عطاء هم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكتاب هو القرآن. والذين آتيناهم الكتاب، على هذا القول الأخير، هم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الكتاب هنا مراد به الإنجيل، والكتاب الأول مراد به القرآن، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا القرآن. والذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل، يعلمون أنه منزل من ربك. قال قوله الذين آتيناهم الكتاب، يعني علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل، وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب. قال عطاهم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بالكتاب هو القرآن الأول أقرب. يعلمون أنه منزل، يعني القرآن، قرأ ابن عامر وحفص منزل بالتشديد من التنزيل، لأنه أنزل نجوما متفرقة، كما جاء في أثر ابن عباس أن الله أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزله نجوما، أي مفرقة، ولم ينزل جملة واحدة. والعلة في ذلك لنثبت به فؤادك، تحصل الحادثة فيأتي بيانها من الله سبحانه وتعالى، وفي البيان تثبيت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقرأ الآخرون بالتخفيف من الإنزال، منزل، منزل من ربك، قرأوا بالتخفيف. وقرأ الآخرون بالتخفيف من الإنزال لقوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين أنهم يعلمون ذلك، فلا تمتري في هذا، هذا أمر لا شك فيه أنهم يعلمون أنه منزل من ربه، هم على يقين يا محمد، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فما أظهروا من الجحد والمكابرة فإنما هو عن عناد وعن حفاظ للرئاسة والمكانة في أصحابهم وأقوامهم، ولهم ما يشكون يا محمد في هذا الذي أنت عليه، فلا تمتري في هذا الجانب. ومحتمل فلا تمتري في المنزل، ويكون تعريض بأمته، أما هو ما عندهم ترى في المنزل أنه حق، ولكن فيه تعريض كما يقول بعضها التفسير بالأمة أن لا يمتروا فيما هم عليه من الخير، فهم على خير، وغيرهم على باطل من اليهود والنصارى ممن نسخت كتبهم وحرفت. قال قوله من ربك بالحق، ما إعراب بالحق، جار ومجرور، تعلق بأي شيء. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، حال، نعم أحسنت، أي متلبسا بالحق. قال قوله عز وجل وتمت كلمة ربك، ما معنى تمت؟ ما معنى تمت؟ بلغت الغاية، أحسنت، معنى تمت أي أنها بلغت الغاية، والمراد تمام الوعد والوعيد، فظهر الحق وزهق الباطل وانطمس. وتمت كلمة ربك، قرأ أهل الكوفة ويعقوب كلمة على التوحيد، وقرأ الآخرون كلمات بالجمع، قراءتان سبعيتان. وتمت كلمة ربك، قراءة أهل الكوفة ويعقوب بن العشرة على التوحيد على الإفراد، وقرأ الآخرون كلمات، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا بالجمع، وأراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده، تمت كلمة ربك، أراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده. قوله صدقا وعدلا أي صدقا في الوعد والوعيد، وعدلا في الأمر والنهي وفي الحكم أيضا على قول قتادة، أي صدقا في الوعد والوعيد وعدلا في الأمر والنهي. قال قتادة ومقاتل صدقا فيما وعد وعدلا فيما أحكم، مو فيما حكم، صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، كلها أحكامه عدل سبحانه وتعالى، والله حرم الظلم على نفسه. قال قوله لا مبدل لكلماته، قال ابن عباس لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده، كلام مختصر مفيد، هذا هو المقصود، لا خلف فيها ولا مغير لها، لا مبدل لكلماته، ولا يستطيع واحد أن يدخل شيئا عن القرآن، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى أو يغير حكما قد حكم به ربنا جل وعلا، أبدا لا يستطيعون، بخلاف أحكام العباد، ربما يحكم ويهنجم فتأتي الأوامر من فوق انتبه، ويترك الحكم هذا ويغيره ويأتي بحكم آخر يوافق سياده ويترك هذا الحكم. أما الله إذا حكم فلا راد لحكمه جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يرد حكم الله سبحانه ولا يغير فيه. قال ابن عباس لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده، والسميع العليم حين أراد بالكلمات القرآن، السميع لكل مسموع، العليم بكل معلوم، أراد بالكلمات القرآن لا مبدل له، هذا قول كما سمعته أنه أراد بالكلمة أو الكلمات عن قراءة أخرى القرآن، فلا أحد يقدر على تحريفه كما فعل بالتوراة والإنجيل. وقيل أراد بالكلمات القرآن لا مبدل له، لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي عن دين الله. انظروا يا أخوان على سبيل الواقع، هؤلاء المنحرفون من الإخوان المسلمين الذين أرادوا طاعة أكثر من في الأرض وموافقت أكثر من في الأرض، وافقت المجتمع، وافقت الناس، كيف أضلهم الله سبحانه؟ يضلوك عن سبيل الله، أضلوهم وأبعدوهم تماما عن الحق الذي عرفوه وتيقنوا، وكل من فعل فعلهم مصيره مصيرهم، كل من فعل فعل الإخوان المسلمين مصيره مصيرهم. انظروا أيضا لأصحاب الجمعيات كيف دخلوا في الانتخابات وصاروا في مجالس الرئاسية بعد أن كانوا يحذرون منها جدا، فأدخلوا بحزب الرشاد وحزب الضلال فأضلوهم عن سبيل الله وأرادوا موافقة المجتمع. وأوحى إليهم وأوعز إليهم الشيطان أنه لا تمكين إلا بالدخول في مثل هذه الأشياء، فصارت الخذيلة المحضة وصار البغض لهم في قلوب المؤمنين. الذي يطيع المجتمع على ما فيه من مخالفات شرعية يضلوه عن سبيل الله، فكن ثابتا على ما هو أو على ما أنزله الله من سبيله على نبيه محمد، تسلم من شرور كثير من الناس. الله أنك تسلم من الضلال وتسلم من الشر، وسلمك الله من الانحرافات هذه التي أبعدت كثيرا من الناس عن الحق. موافقة المجتمعات على الخناء وعلى الانحراف وعلى بعض المعاصي هذا ضلال بعيد صحيح، ولا نكفر المجتمعات المسلمة والله أبدا، هذا ليس منهجنا ولا ديننا، ولكن ما في أحد يجادل أن كثيرا من أهل المجتمعات قد انحرفوا في المعاصي، انحرفوا في المعاصي، الربا ظاهر شاهر، بنوك له حراسات، وكذلك شيء من الزنا منتشر، وشيء من المعاصي لا يأتي عليه الحصر منتشرة في المجتمعات. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يجوز تكفير المجتمع بالفعل الاستحلال الفعلي، فإنهم يفعلون المعاصي وهم يعرفون أنها معاصي ولم يستحلوها قولا، قالوا هي حلال، لم يستحلوها قولا. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر المعازف، استحلال فعلي من أمتي، استحلال فعلي. وأما الاستحلال القولي فهو الذي يكفر به الشخص، فإذا قال قولا أن الخمر حلال والمعازف حلال لا شك فيها والربا حلال والزنا حلال، هذا قد انحل عن الإسلام. وأما أنه يفعل فهذا يسميها العلم الاستحلال الفعلي، ولا يلزم منه الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما يكفر الشخص بالاستحلال القولي إذا قال هذا حلال والله قد حرمه، هذا لا شك في كفره. نقيمت عليه حجة الله بين له، كتاب الله وسنة رسول الناطقان بالحق، وأصر على هذا فهذا لا يشك في كفره. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا الواقع. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهذه يرادف وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين عن دين الله، وذلك أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة. وقيل أراد أنهم جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أكل الميتة، وقالوا أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل، هذا كلام فارغ. انظر إلى الشبهة، أتأكلون ما تقتلون، تذبحونه وتأكلوه، تقتلوه تذبحونه وتأكلوه، ولا تأكلون ما قتله الله من الميتة، ماتت حتفى أنفها، تقولوا هذا حرام وهذا حلال، إيش هذا؟ أنتم تقتلوا تأكلوا، والذي قتله الله ما تأكلوه، لا إله إلا الله. انظر إلى أهل الباطل. فأنزل الله هذه الآية على نبيه، وإن تطع أكثر من فلان، أحل الله لنا هذا وحرم علينا هذا، أحل الله ما ذكينا وحرم علينا ما مات عن حتفه، عن حتف أنفه. نحن ناس مدعنون للدين، نحن مسلمون، فما أحله الله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، فلا ندخل الأقيسة الشيطانية وندخل الاستحسان الشيطاني، هذا لا يرد على مسلم أبدا مثل هذا. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله جل وعلا. أما مثل هذا تأكل هذا تقتله تأكله، وهذا يقتل الله ما تأكله، ترى كيف الشيطان تلاعب بهم فجعلهم يحلون ما حرم الله يحرمون ما أحل الله. قالوا وقيل أراد أنهم جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أكل الميتة وقالوا تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله عز وجل. فقال وإن تطع أكثر من في الأرض، أي وإن تطعهم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل الله. جوابه سهل عند المسلمين كما سمعنا. قوله إن يتبعون إلا الظن، يريد أن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى، وهكذا دين جميع أهل الأهواء ظن وهوى. يريد أن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى، ما هو مبني على شيء وليس مؤسس على شيء، أسسه هاوية خاوية وهو الظن والهوى، وأسس أهل الحق مؤسسة على تقوى من الله، فهي متينة لا تنهدم أبدا، لا تنهدم أسس أهل الحق لأنها على تقوى من الله، وهنا على شفا جرف حار فانهار بهم. قال يريد أن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى لم يأخذوا عن بصيرة، وإنهم إلا يخرصون يكذبون إن عنده نشددها خطأ، وإنهم إلا يخرصون يكذبون. تأين من تفسير هذه الآيات العظيمات الثلاث. فعندما نسأله أفغير الله أبتغي، ما إعراب أغير؟ ما إعراب غير؟ فعول به مقدم. أبتغي غير الله، أحسنت. وما المقصود بالكتاب؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، القرآن. والذين آتيناهم الكتاب، ما المقصود بالكتاب الثاني؟ التوراة والإنجيل، أحسن. قوله وتمت، ما معنى تمت؟ بلغت الغاية، أحسنت. فما هو التمام المقصود هنا؟ تمت كلمة ربك، وهو الذي تم وعده ووعيده كما قال الإمام هنا، أراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده. قوله صدقا وعدلا، في أي شيء صدقا وعدلا؟ نعم، في الوعد والوعيد، أحسنته. وعدلا في الأحكام من الأمر والنهي وغير ذلك، أحسنت. قول لا مبدل لكلماته، نعم، قال ابن عباس لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده، مختصر مفيد. لا مبدل لكلماته، يحفظ تفسير ابن عباس المنقول عنه هنا، لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده. إلى هنا. قال نريد درس من كتاب التوحيد، إن شاء الله تذهب عند أخينا محمد وينظر لكم هذا الدرس. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.